بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وآله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في المجلس الثامن عشر من مجالس تدارس تفسير ابن جزي عليه رحمة الله. وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند تفسير الآية 64 بعد 100 الثانية من سورة البقرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآية. قال المصنف رحمه الله: قوله لا تبطلوا صدقاتكم، عقيدة أهل السنة والجماعة أن السيئات لا تبطل الحسنات، إلى آخر كلامه. هذه المسألة التي تطرق إليها المصنف رحمه الله لا بد من التفصيل فيها والبيان، لتعلموا أيها الكرام أنه من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال لا تقبل مع الكفر، ولا يبطلها كلها غير الكفر، لأن من مات على الإيمان فإنه لا بد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها، ولا ينافيها مطلقا إلا الكفر. وقد خالف أهل البدع في هذا الأصل، فالخوارج والمعتزلة قالوا إن الكبائر تمحو وتبطل جميع الحسنات، وخالفهم المرجئة فقالوا إن حسنة الإيمان تمحو جميع السيئات. إذا تقرر هذا، فهل يمكن أن يحبط شيء من المعاصي بعض الحسنات ويمحوها؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن السيئات لا تبطل الحسنات، بل الحسنات هي التي تمحو السيئات. والقول الثاني قالوا إن المعاصي والبدع تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات على سبيل الجزاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا بقوله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم ساق تحته رحمه الله عدة آثار. قال ابن رجب رحمه الله: وتبويب البخاري لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال الصالحة ببعض الذنوب. ثم ساق رحمه الله عدة آيات وأحاديث وآثار عن السلف تدل على هذا المعنى. والمصنف رحمه الله فسر الآية ومشى على القول الأول الذي سقناه آنفا، وتأول معنى الآية على معنيين ولا حاجة له في ذلك، والصحيح كما ذكرنا هو القول الثاني، وعليه فيكون معنى الآية على ظاهره، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله: فمثله، أي مثل المرائي في نفقته، إلى آخر كلامه. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا كان قد أفاده من ابن عطية في المحرر الوجيز، وهو ظاهر بين. قوله رحمه الله: وتثبيتا، أي تيقنا وتحقيقا للثواب، إلى آخر كلامه. في معنى التثبيت قولان: الأول أنه الإنفاق على يقين وتصديق، فصدر منهم الإنفاق على وجه منشرحة به النفس سخية به، لا على وجه التردد وضعف النفس في إخراجها، لأن النفقة تعرض لها آفتان: الأول أن يقصد الإنسان بها محمدة الناس ومدحهم، أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد. فهؤلاء سلموا من حالتين، من الحالتين والآفتين، فأنفقوا ابتغاء مرضات الله. وهذا القول هو اختيار ابن جرير الطبري وابن عطية وجماعة من المفسرين. القول الثاني قالوا من التثبت، أن يتثبتون أين يضعون صدقاتهم. وانتقده جمع من المفسرين كابن جرير وابن عطية وجماعة. وفي إعراب ابتغاء وجهان: الوجه الأول أنه مفعول لأجله، والوجه الثاني أنه حال. وتثبيتا عطف عليه بالاعتبارين. والمؤلف هنا قد تبع ابن عطية في منع أن يكون ابتغاء مفعولا لأجله، لأنه عطف على تثبيتا، وتثبيتا لا يصح لأنه عطف على تثبيت، وتثبيت تثبيتا لا يصح أن يكون مفعولا لأجله، لأن الإنفاق لا يكون لأجل التثبيت، وهذا فيه نظر، لأن ذلك ينبني على تقدير مفعول وتثبيتا. فإذا قدر وتثبيتا من أنفسهم الثواب على تلك النفقة صح أن يكون مفعولا لأجله، وإن قدر غير ذلك فلا. قول المصنف رحمه الله: كمثل جنة، تقديره كمثل صاحب جنة، أو يقدر أولا مثل نفقة الذين ينفقون. يقصد رحمه الله أن قوله كمثل جنة مبني على ما قبله، فإن كان المقصود في التمثيل هو المنفق في قوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء رحمة الله، يكون الممثل به كصاحب جنة. وإن كان المقصود بالتمثيل النفقة، أي مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم، فيكون التقدير كمثل جنة بربوة. قوله رحمه الله بربوة لأن ارتفاع موضوع الجنة أطيب إلى آخر كلامه. أشار المصنف رحمه الله في المقدمة الثانية المتعلقة ببيان الألفاظ الغريبة والتي شرحناها إلى أن معنى الربوة هو المكان المرتفع، والطل هو المطر الرقيق الخفيف. فهذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل وهو المطر الشديد، وأيا ما كان فهو كفايتها، وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله جل وعلا ويكثره وينميه كل عامل بحسبه. ولذلك قال في آخر الآية: والله بما تعملون بصير. قوله رحمه الله: أيود أحدكم مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا، إلى آخر كلامه. قول المصنف رحمه الله: مثل ضرب للإنسان يعمل عملا صالحا، حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه ختم له بعمل السوء، والعياذ بالله. هذا الأثر أخرجه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن أبي مليكة أن عمر رضي الله عنه تلا هذه الآية ثم قال هذا الكلام. وعلق ابن كثير رحمه الله على هذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه في تفسيره بقوله: وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل. وقال الضحاك: هذا مثل ضربه الله للكافر، يقول: يلقاني يوم يلقاني، وهو كأحوج ما يكون إلى خير يصيبه، فلا يجد له عندي خيرا، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه من عذاب الله شيئا. وقيل: هذا مثل آخر لنفقة الرياء، وهو أنه ينفق ماله يرائي به الناس، فيذهب ماله منه وهو يرائي، فلا يأجره الله فيه، فإذا كان محتاجا إليه يوم القيامة وجد الرياء قد أحرقها. وهذا قول السدي، واختاره ابن جرير، وتعقبه ابن عطية رحمه الله بأنها ليست مثلا آخر لنفقة الرياء. والأثر الذي ذكرته لكم آنفا أيها الكرام عن عمر ونقله ابن جزي هو المعنى المراد من الآية. قال ابن عطية رحمه الله: فهذا نظر يحمل الآية على كل ما يدخل تحت ألفاظها. وأما الواو في قوله وأصابه الكبر ففيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها للحال، وهذا ما اختاره ابن جزي، وحينئذ لا بد من تقدير قد، أي وقد أصابه الكبر. والوجه الثاني أن يكون قد وضع الماضي موضع المضارع والتقدير ويصيبه الكبر. والقول الثالث أنه حمل في العطف على المعنى، ويكون المعنى أيود أحدكم أن لو كانت له جنة فأصابه الكبر. والوجه الأول أصوب والله أعلم. وقول المصنف رحمه الله إعصار أي ريح فيها سموم محرقة أي حارة، وهذا قول قد قيل في المراد بذلك، وقيل هي ريح فيها برد شديد. وأي ما كان فهذا الإعصار فيه نار فأحرق تلك الجنة. قول المصنف رحمه الله من طيبات ما كسبتم، قال الطيبات هنا عند الجمهور إلى آخر كلامه. أخرج الترمذي وابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، يعني يقصد التمر الذي لا يشتد نواه ولا يقوى وقد لا يكون له نوى، وهذا هو الشيص، والحشف هو أردى التمر أو الضعيف الذي لا نوى له أو اليابس الفاسد. قال فيأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وفي المراد بالطيبات هنا قولان، القول الأول أنه الجيد الأنفس غير الرديء، والخبيث هو الرديء، ونسب هذا القول للجمهور القرطبي وجماعة من المفسرين. القول الثاني أنه الحلال، فكل كسب حلال فهو طيب وكل كسب حرام فهو خبيث. واختلف العلماء رحمهم الله في المعنى المراد بالإنفاق هنا، فقيل هي في الزكاة المفروضة، فنهى الناس عن إنفاق الرديء فيها وبذل الجيد، وقيل الآية في التطوع، ويدل عليه سبب نزول الآية الذي ذكرناه لكم آنفا، والأمر في قوله أنفق يكون للندب، فندبوا ألا يتطوعوا إلا بمختار جيد. والآية تحتمل الوجهين وتعمهما، وهذا هو اختيار ابن عطية رحمه الله وجماعة من المفسرين. قول المصنف رحمه الله ولستم بآخره الواو للحال إلى آخره، هذا قول، وقيل بل الواو للاستئناف، وتغمض من الإغماض وهو التساهل، يقال أغمض في حقه إذا تساهل فيه، والإغماض من تغميض العين وهو كالإغضاء. قول المصنف رحمه الله الشيطان يعدكم الفقر، الآية دفع لما يوسوس به الشيطان إلى آخر كلامه. أولا هذه الآية تتضمن الحث على الإنفاق كما ذكر المصنف رحمه الله، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعو إليه كل داع. ثانيا ساق المصنف رحمه الله اختلاف المفسرين في المراد بالفحشاء، والمراد بالفحشاء هنا اختلف المفسرون فيه على قولين، القول الأول قالوا هي المعاصي كلها، والقول الثاني قالوا هو البخل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه هنا المراد في الآية، وحكى عليه إجماع المفسرين، لكن القول بالعموم أوفق ويدخل فيه البخل وهو المناسب هنا. ثالثا قول المصنف رحمه الله في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله، الشيطان السوء والفحشاء ولله المغفرة والفضل، جاء عند الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول المصنف رحمه الله: يؤتي الحكمة، قيل هي المعرفة بالقرآن إلى آخره. ذكر المفسرون رحمهم الله في المراد بالآية بالحكمة في هذه الآية، ذكروا 11 قولا، فقيل غير ما ذكره المصنف رحمه الله، قيل هي الخشية لله والورع في الدين، وقيل هي العلم والفقه. وهذه الأقوال كلها التي قيلت في المراد بالحكمة هي من باب التفسير بجزء المعنى، ويجمعها الإصابة في القول والعمل، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة، كذا قال ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وأيضا لا تختص الحكمة بالنبوة، بيد أن النبوة أعلاها، ولأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع، كذا قال ابن كثير عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله: وما أنفقتم من نفقة، الآية ذكر نوعين وهما إلى آخر كلامه، هذا واضح بين، وبمثل ما قال المؤلف سبقه ابن جرير رحمه الله إلى ذلك. قول المصنف رحمه الله: إن تبدوا الصدقات، هي التطوع عند الجمهور إلى آخر كلامه، لفظ الصدقات في الآية يحتمل الصدقة الواجبة، وأيضا يحتمل الصدقة المستحبة التي هي صدقة التطوع، لكن المصنف رحمه الله قصر الصدقة هنا على صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع الأصل فيها الإسرار بخلاف الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. فقد ذكر بعض أهل العلم أن الأفضل في الزكاة إظهارها ليراها غيره فيعمل عمله، ولئلا يساء الظن به، وهذا كما أن الصلاة المفروضة يستحب إظهارها، وإنما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصوم. وإخفاء صدقة التطوع أيها الكرام أفضل من إبدائها، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأسد للمتصدق عليه وأستر له، لكن إذا كان في إبدائها مصلحة راجحة على إخفائها، مثل أن يكون سببا للاقتداء به أو دفع ملامة عن المتصدق أو غير ذلك، فإبداؤها أفضل. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: والتحقيق فيه أن الحالة في الصدقة تختلف بحال المعطي لها والمعطائية، والناس شاهدين لها، أما المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدرة وآفتها الرياء والمن والأذى، وأما المعطى إياها فإن السر أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى وترك التعفف. وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء، وعلى الآخذ لها بالاستثناء، ولهم في تحريك القلوب إلى الصدقة. انتهى كلامه رحمه الله. قوله رحمه الله: فنعم ما هي، هذه اللفظة فيها قراءات، قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون وكسر العين فنعم ما هي، وقرأ ورش وابن كثير وحفص ويعقوب بكسر النون والعين فنعم ما هي، وقرأ أبو جعفر بكسر النون وإسكان العين فنعم ما هي، واختلف عن قالون وأبي عمرو وشعبة، فروي عنهم الوجهان: الأول كسر النون واختلاس كسرة العين، والثاني كسر النون وإسكان العين كقراءة أبي جعفر، وهذا عليه أكثر أهل الأداء. ونعم فعل ماض للمدح وهو نقيض بئس. وقد اختلف النحويون فيما الواقعة بعدهما اختلافا كثيرا، وسبق أن أشرنا إلى طرف من ذلك الاختلاف عند تفسير قول الله تعالى بئس ما يأمركم به إيمانكم، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله هو قول من الأقوال. قول المصنف رحمه الله ليس عليك هداهم، قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة إلى آخر كلامه. ما ذكره المصنف رحمه الله من هنا من نزول الآية لعله قصد به ما أراده المفسرون مما أخرجه النسائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانوا يكرهون أن يرضخوا أن يعطوا عطاء غير كثير لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرضخ لهم، فنزلت هذه الآية. وإعطاء الكافر من الصدقة غير الواجبة جائز، أما إعطاؤه من الزكاة سواء كانت زكاة مال أو ثمار أو زكاة فطر، ولو كان من الفقراء أو من أبناء السبيل أو من الغارمين فإنه لا يجوز. لكن هناك مصرف من مصارف الزكاة يجوز أن يعطى الكافر منه، وهو مصرف المؤلفة قلوبهم، فيجوز أن يعطى المطاعون من الكفار في قومهم من الزكاة إذا كان يرجى بإعطائهم إسلامهم ثم إسلام من تحتهم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في سورة التوبة. وعلى هذا فالضمير في قوله هداهم للكفار، أي ليس عليك يا محمد هدى المشركين إلى الإسلام فتمنعهم صدقة التطوع ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها، ولكن الله هو يهدي من يشاء إلى الإسلام، كذا قال الطبري رحمه الله. وقوله وقيل ليس عليك أن تهديهم إلى آخر كلامه، هذا الكلام نقله المصنف رحمه الله من الزمخشري. وعلى هذا فالزمخشري جعل الهدى ليس مقابلا للضلال الذي يراد به الكفر، لكن يرده قوله تعالى بعد ولكن الله يهدي من يشاء، ولذلك جعل الضمير في قوله هداهم للمسلمين، وهو قول مرجوح، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا ابتغاء وجه الله إلى آخره. هذان الاحتمالان أفادهما المصنف رحمه الله من ابن عطية في محرره، والآية تحتمل المعنيين. والمهم أن ما ينفق المسلم نفقة تنفعه وتقبل إلا ما كان ابتغاء وجه الله، فأما ما ابتغي به سوى الله عز وجل فلا ينفع صاحبه بل هو وبال عليه. قول المصنف رحمه الله للفقراء متعلق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء، وهم هنا المهاجرون. المعربون اختلفوا في تعلق هذا الجار والمجرور على خمسة أوجه، أحدها أنه متعلق بفعل مقدر يدل عليه سياق الكلام، قدره بعضهم بأعطوا أو اجعلوا ونحو ذلك. والوجه الثاني أنه خبر للمبتدأ محذوف تقديره الصدقات أو الإنفاق أو النفقات، وهو في المعنى جواب لسؤال مقدر، كأنه لما حثوا على الصدقات قالوا فلمن هي؟ قيل الفقراء. الوجه الثالث أن الجار المجرور يتعلق بقوله إن تبدوا الصدقات، والوجه الرابع أنه متعلق بقوله وما تنفق من خير، والوجه الخامس أن قوله للفقراء بدل من قوله فلأنفسكم. وأما المراد بالفقراء فإن الآية تتناول كل من دخل تحت صفة الفقر في كل الدهور، وإنما من قال بأنها في فقراء المهاجرين لأنه لم يكن هناك سواهم، لأن الأنصار كانوا أهل أموال وأهل تجارة. قول المصنف رحمه الله أحصروا حبسوا بالعدو أو بالمرض، المفسرين في معنى الآية كلام طويل حاصله أن أحصروا معناه حبسوا وأرصدوا، وعليه فمعنى هذه الآية مرتبط بقوله في سبيل الله. فإن قيل هو الجهاد في سبيل الله كان المعنى أنهم حبسوا بسبب المرض وهو الجراح التي أقعدتهم عن التكسب، فينفق عليهم لعجزهم الحاصل بالجهاد. وإن كانوا غير مرضى لكنهم مشغولون بالجهاد فهم محتاجون إلى الإنفاق، وبسبب انشغالهم بالجهاد وترك التكسب. وإن كان المراد بقوله في سبيل الله الهجرة فهم قوم قد خرجوا من ديارهم وأموالهم بمكة، وهم فقراء المهاجرين لا يستطيعون زراعة ولا تجارة ولا كسبا ونحو ذلك، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله من سببية، وقال ابن عطية لبيان الجنس في قوله من التعفف ثلاثة أوجه. الأول أنها سببية، أي سبب حسبانهم أغنياء تعففهم. والقول الثاني أنها لابتداء الغاية، والمعنى أن محسبة الجاهل غناهم نشأت من تعففهم، لأنه لا يحسب غناهم غنى تعفف إنما يحسبه غنى مال. وقد ذكر ابن عطية أنه هو الذي عليه جمهور المفسرين. الوجه الثالث أن من هنا لبيان الجنس، فيكون التعفف داخلا في المحسبة، أي لا يظهر لهم سؤال، وقد ذكره ابن عطية في تفسيره وتعقبه أبو حيان فليراجع في محله. قول المصنف رحمه الله هنا تعرفهم بسماهم، أي علامة وجوههم إلى آخره، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، وقد جاء عن السلف شيء من صفاتهم منها ما ذكر المصنف. والصواب من ذلك أنهم يعرفون بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم، ويجوز أن تكون بعض العلامات موجودة فيهم أو تكون جميع العلامات فيهم، وهذا ما ذهب إليه ابن جرير عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح في السؤال إلى آخره، هو كما ذكر الإلحاف هو الإلحاح في السؤال. ويبقى السؤال هنا، هل النفي متسلط على السؤال وعلى الإلحاح معا، أي لا يسألون ولا يلحون، أم هو متسلط على السؤال بالإلحاح؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن النفي متسلط عليهما معا، أي لا يسألون ولا يلحون، وفيه التنبيه على أن المذموم من السؤال هو سؤال الإلحاف، أما السؤال بقدر الضرورة من غير إلحاف فالأفضل تركه. القول الثاني قالوا النفي متسلط على القيد وهو الإلحاف، فيكون المعنى على هذا ثبوت سؤالهم، وأنه وإن وقع منهم فإنما يكون بتلطف لا بإلحاح. والذي يظهر والله أعلم أن النفي متسلط على السؤال والإلحاف، فلا يقع منهم سؤال أصلا لظاهر لفظ الآية، فإن الله عز وجل قد وصفهم بالتعفف والمتعفف لا يسأل. ثم إنه لو كان السؤال من حالهم لم تكن هناك حاجة إلى معرفتهم بالأدلة والعلامات، إذ كانت مسألتهم الظاهرة تنبئ عن حالهم وأمرهم. قوله وباقي الآية وعد، وهو قوله وما تنفق من خير، يقصد بقوله يقصد قوله وما تنفق من خير فإن الله به عليم، أي إن كل ما تنفقونه من أي خير كان قليلا أو كثيرا فإن الله تعالى يعلمه ويجزيكم عليه أتم الجزاء. قول المصنف رحمه الله هنا بالليل والنهار سرا وعلانية، تعميم لوجوه الإنفاق إلى آخره. قال الزمخشري يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخير، فكلما نزلت بهم حاجة عجلوا قضاءها ولم يؤخروه، يؤخر هذه الحاجة، ولم يتعللوا بوقت ولا حال. وأظن أن المؤلف قد أفاد هذا من الزمخشري، والآية عامة تتناول كل مشاء بالصدقة في أي وقت وعلى أي حال. وأما ما ذكر في نزول الآية أنها نزلت في علي رضي الله عنه فقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في علي رضي الله عنه، كانت له 4 دراهم فأنفق بالليل درهما وبالنهار درهما وسرا درهما وعلانية درهما، وهو أثر ضعيف ضعفه ابن كثير في تفسيره رحمه الله وكذا ابن حجر. وهذا الأثر تمسك به الرافضة في فضل علي رضي الله عنه، وقد تولى أبو العباس ابن تيمية الرد عليهم وبين ضعف هذا الأثر، وبين أنه لو صح فليس هذا من الخصائص فلا يدل على فضيلة الإمامة. أما كونها نزلت في أصحاب الخيل جاء أيضا في أحاديث ضعيفة لا تثبت، منها حديث أبي أمامة الباهلي عند الطبراني وغيره، فالصحيح أنه لا يثبت لها سبب نزول فتبقى على العموم كما ذكرنا. قول المصنف رحمه الله: الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به، إلى آخر الكلام. ذكر المصنف رحمه الله هنا العلة في التعبير بالأكل في قوله الذين يأكلون الربا، ثم تكلم عن تعريف الربا والمراد به في الشريعة، ويعرفه بعضهم بقوله هو فضل مال دون عوض في معاوضة مال بمال. والربا كما ذكر المصنف رحمه الله نوعان: النوع الأول ربا النسيئة، وهو الذي كان معروفا بين العرب في الجاهلية، وهو أنه كان إذا حل الدين على أحدهم طلبوا من المدين رأس المال كاملا، فإن تعذر الأداء زادوا في الحق وفي الأجل. والثاني ربا الفضل، وهو زيادة في أحد الجنسين إذا بيع أحدهما بالآخر. وقد وقع الاتفاق على تحريم الربا في القسمين، أما ربا النسيئة فقد ثبت تحريمه بالقرآن، وأما ربا الفضل فقد ثبت تحريمه بالسنة كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واختلف العلماء رحمهم الله هل الحرمة مقصورة على هذه الأشياء الستة أم تتعداها إلى غيرها. الصواب أنها تتعداها إلى غيرها مما توجد فيه العلة. ثم اختلفوا في هذه العلة، فقيل الاتحاد في الجنس والقدر أي الكيل والوزن، فمتى اتحد البدلان في الجنس والقدر حرم الربا بقسمه، وهذا قول الحنفية، قالوا إذا عدما معا حل التفاضل والنسيئة، كبيع الحنطة مثلا بالدراهم إلى أجل، قالوا وإذا عدم القدر واتحد الجنس حل الفضل دون النسيئة كبيع عبد بعبدين، وإذا عدم الجنس واتحد القدر حل الفضل دون النسيئة أيضا كبيع الحنطة بالشعير. أما المالكية فقالوا إن العلة هي اتحاد الجنس مع الاقتيات أو ما يصلح به الاقتيات. والشافعية قالوا العلة في النقدين الذهب والفضة اتحاد الجنس مع الثمنية، وفي الأربعة الباقية اتحاد الجنس مع الطعم، وتفصيل ذلك في كتب الفقه وليس هذا مجال بسطه. قوله أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون إلى آخر كلامه، حكى الإجماع على ذلك ابن عطية رحمه الله، ثم قال: ويقوي هذا المجمع عليه أن في قراءة عبد الله بن مسعود لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون، انتهى كلامه رحمه الله. قوله ومن يتعلق بيقوم، هذا على قول، والمعنى أي كما يقوم من جنونه المصروع. وقيل يتعلق بيقومون أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم المصروع. وقيل يتعلق بقوله يتخبطه أي من جهة الجنون. قول المصنف رحمه الله ذلك بأنهم تعليل للعقاب الذي يصيبهم إلى آخر كلامه. يرى بعض المفسرين أن الآية في حق الكفار، وهذا واضح من خلال سياق الآيات، ومنه ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله إنما البيع مثل الربا، رد على الشريعة وتكذيب لها. لكن لا شك أن للعصاة المرابين من المسلمين حظ من هذا الوعيد، وما ذكره المصنف رحمه الله هنا هو عين ما ذكره ابن عطية رحمه الله في تفسيره. وأما قول المصنف رحمه الله فإن قيل فهل لا قيل إنما الربا مثل البيع إلى آخر كلامه، هذا التساؤل قد أفاده المصنف رحمه الله من صاحب الكشاف، وخلاصته أن ذلك العقاب سببه أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح، فاستحلوه استحلاله وقالوا يجوز بيع درهم بدرهمين كما يجوز بيع ما قيمته درهم بدرهمين، بل جعلوا الربا أصلا في الحل وقاسوا به البيع، فشبهوا البيع وهو المجمع عليه على جوازه بالربا وهو محرم، وهذا من التشبيه المقلوب، وهو في البلاغة مرتبة عليا يصبح المشبه به قائما بالمشبه. وعلى هذا القول مشى المصنف في تفسير الآية بعد. قوله رحمه الله وأحل الله البيع عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا إلى آخر كلامه. الألف واللام في البيع للجنس لا للعهد، فهو مخصوص بما ثبت النهي عنه من البيوع المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد تكلم المصنف رحمه الله في كتابه القوانين الفقهية في باب مستقل في البيوعات الفاسدة، فراجعوه إن شئتم. قوله رحمه الله وحرم الربا قال رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا إلى آخر كلامه. لما كانت شبهة أولئك أن الربا مثل البيع قالوا كما يجوز بيع ما قيمته درهم بدرهمين كذلك يجوز بيع درهم بدرهمين، جاءت هذه الآية لإبطال حجتهم، فقال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. ووجه الجواب أن ما ذكرتموه أيها المستحلون للربا هو معارض للنص بالقياس، فالنص قوله جل وعلا إن وأحل الله البيع وحرم الربا، وشبهته هي من باب القياس، فلا يعارض القياس النص. قول المصنف رحمه الله فله ما سلف أي له ما أخذ من الربا إلى آخر كلامه. قال أهل العلم له ما أخذ من الربا قبل نزول التحريم، واختلف المفسرون رحمهم الله في عود الضمير في قوله وأمره إلى الله على أقوال. القول الأول قالوا يعود على الربا، والمعنى وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه أو غير ذلك. والقول الثاني قالوا يعود على صاحب الربا، أي أمره إلى الله في أن يثبته على الانتهاء أو يعيده إلى المعصية. وما ذكره المصنف رحمه الله قريب من هذا وقد أفاده من الكشاف. القول الثالث قالوا يعود على قوله ما سلف، أي أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة عنه. والقول الرابع قالوا يعود الضمير على المنتهي، ولكن بمعنى التأنيس له وبسط الأمل في الخير، كما تقول وأمره إلى طاعة وخير. قول المصنف رحمه الله ومن عاد الآية يعني من عاد إلى فعل الربا إلى آخر كلامه، أفاد المصنف رحمه الله ذلك من ابن عطية. وسبق أن أشرنا أن بعض العلماء يجعل هذه الآية في الكفار، لذلك جعلها المصنف في الكافر الذي استحل الربا، لذلك حكم عليه بالخلود في النار. وإن قصد بالآية العموم فيدخلها المسلم وتصبح من آيات الوعيد إذا كان ممن يقع في الربا. ورد المصنف رحمه الله على الزمخشري صاحب الكشاف وإن لم يصرح به لكن من مصادره، وقد ذكر الزمخشري أن في الآية دليلا على تخليد الفساق، فرد عليه المصنف رحمه الله بأنه لا حجة له فيما قال، فالآية في شأن الكفار. قوله رحمه الله يمحق الله الربا ينقصه ويذهبه، كذا قال المفسرون، والربا وإن كثر فإلى كل، والله ينمي الصدقات في الدنيا فينزل البركة في المال الذي أخرجت منه ويضاعف لصاحبها الثواب في الآخرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. قول المصنف رحمه الله وذروا ما بقي من الربا، سبب الآية أنه كان بين قريش إلى آخر كلامه. ما ذكره المصنف رحمه الله من سبب نزول الآية، الروايات فيه ضعيفة لا تثبت في نزول الآية، والمفسرون يوردون مثل هذه الروايات. وقصة ربا قريش وثقيف معروف، ولذلك لما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا ربا العباس بن عبد المطلب. قول المصنف رحمه الله يعني فأذنوا اعلموا إلى آخره، في هذه المفردة قراءتان، القراءة الأولى فآذنوا، وبها قرأ شعبة وحمزة، وهي من آذنته إذا أعلمته، فالمعنى فأعلموا غيركم أن كل من لم يترك الربا فهو حرب، وهي تشمل معنى القراءة الأخرى الآتية، لأنهم إذا علموا غيرهم فقد علموا. أما القراءة الثانية وهي قراءة الباقين فأذنوا، على أنها أمر للمخاطبين بترك الربا. قول المصنف رحمه الله وإن كان ذو عسرة كان تامة إلى آخر كلامه، في كان هذه وجهان، أحدهما أنها تامة بمعنى وجد أو حدث، أي إن وجد ذو عسرة وكانت تامة تكتفي بفاعلها بخلاف كان الناقصة، وهذا الوجه أعني أن كان هنا هي التامة أظهر، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله واقتصر عليه. والوجه الثاني أن كان هنا هي الناقصة فتحتاج إلى اسم وخبر، فخبرها محذوف تقديره وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق. وأيد هذا المذهب قراءة ابن مسعود وأبي، وهي قراءة شاذة، وإن كان ذا عسرة، والصحيح ما أشرنا إليه آنفا بأن كان هنا في هذه الآية هي كان التامة. قوله رحمه الله فنظرة إلى ميسرة، حكم الله للمعسر بالإنذار بالإنذار إلى أن يوسر إلى آخر كلامه. لما ذكر المصنف رحمه الله أنه حكم للمعسر من الله بالإنذار إلى أن يوسر، لكن العلماء اختلفوا رحمهم الله، هل هذا الإنذار مخصوص بالدين الناتج عن الربا كما هو ظاهر سياق الآيات، أو هو عام لكل دين؟ قولان الأهلين، والصحيح العموم، وقد رجحه الإمام الطبري رحمه الله، وقد جاءت أحاديث كثر في فضل إنذار المعسر، ليس هذا مجال بسطها، تجدونها في مظانها في كتب السنة. وإعراب نظرة كما قال المصنف رحمه الله إما خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالواجب نظرة، أو مبتدأ لخبر محذوف أي فعليكم نظرة، وقيل قد يكون فاعلا بفعل مضمر أي فتجب نظرة. وقرأ نافع بضم السين ميسرة، وقرأ الباقون بفتحها فهو مصدر بمعنى اليسر. قوله رحمه الله وأن تصدقوا خير لكم، قال ندب الله إلى الصدقة على المعسر إلى آخر كلامه، المعنى وأن تصدقوا على الغريم برأس المال أو ببعضه خير لكم من الإنظار. وقد ذكر المصنف رحمه الله الأقوال في آخر الآيات نزولا، وقد تقدم كلامه رحمه الله على ذلك في الباب الأول من المقدمة الأولى، وقد تكلمنا عليه مستوفا في مكانه هناك. قول المصنف رحمه الله وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا إلى آخره، قال بعض المفسرين وإنما زيد قيد الدين بقيد بدين مع أنه مفهوم من قوله إذا تداينتم للتأكيد. قالوا فهو إما أن يكون من باب الإطناب، وإما أن يكون معادا للضمير في قوله فاكتبوه كما أشار المصنف، إذ لولا قوله تعالى فاكتبوه، إذ لولا هذا القيد لقال فاكتبوا الدين، ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال، وليدل على العموم أيضا أي أي دين قليلا كان أم كثيرا، وهذا كله مستفاد من كشاف الزمخشري. قوله رحمه الله إلى أجل مسمى، قال دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول إلى آخر كلامه. بنى المصنف رحمه الله ما ذكره من أحكام هنا على ما قال أنه سبب لنزول الآية، وهو يشير إلى قول ابن عباس كما عند البيهقي وابن أبي حاتم وغيرهما أنه قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، قال نزلت في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل أن الله أحله، أذن فيه ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. وهذا ما يسميه العلماء ببيع السلف، وهي لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. والصحيح أن الآية ليست خاصة ببيع السلم، بل هي متناولة لجميع المداينات بالإجماع كما ذكر ذلك ابن عطية وقبله شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمة الله على الجميع. وفي شروط السلم يذكر أهل العلم أن يكون الأجل معلوما ومحددا من الطرفين، وأجاز المالكية إلى أن السلم إلى الحصاد جائز، إذ ذاك يختص بوقت وزمن معلوم، وتفاصيل هذه المسائل ليس هنا محل بسطها. قوله رحمه الله فاكتبوه، قال ذهب قوم إلى أن الكتابة واجبة بهذه الآية إلى آخر كلامه. أولا ذكر بعض المفسرين بأن قوله فاكتبوه منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، والصحيح أنه لا نسخ، لأنه متى أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ، وقد ذهب إلى ذلك جمع من المفسرين كالطبري رحمه الله وابن عطية وآخرين. إذا تقرر هذا فقد اختلف العلماء في حكم كتابة الدين، فذهب قوم إلى الوجوب بظاهر الآية الكريمة في قوله فاكتبوه، والأمر يقتضي الوجوب ما لم تصرفه قرينة، وذهب آخرون إلى أن الكتابة مندوبة، وأن الأمر في قوله فاكتبوه أمر إرشاد لا أمر إيجاب لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وكذلك استدلوا بقوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، قالوا فالرهن لا يجب إجماعا وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية، فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا، وساقوا على ذلك أدلة كثيرة من السنة وأيضا عمل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ومظن هذه المسائل مثل ما ذكرت لكم في كتب الفقه. قوله رحمه الله: وليكتب بينكم كاتب، قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب إلى آخره. اختلف العلماء رحمهم الله في كتابة الكاتب، فقيل هي فرض كفاية، وقيل فرض عين على الكاتب متى طلب منه وكان في حال فراغه، وقيل هي مندوبة. وهذا هو الصحيح، أن الأمر في قوله فاكتبوه أمر إرشاد، فيجوز له أن يأخذ أجرة على الكتابة كما أشار المصنف رحمه الله، ولا نسخ في الآية. وقد رده ابن جرير رحمه الله، مع أنه ينبغي أن يبين أن مصطلح النسخ عند السلف أعم من مصطلح منه عند الأصوليين، وسبق أن أشرنا لذلك في المقدمة الأولى، وهذه ملحوظة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، أن مصطلح السلف أعم، يطلق على مطلق البيان، وسنبينه إن شاء الله إذا وصلنا عند آخر هذه السورة. فينتبه الإنسان ولا يتعجل في أن يحكم على أن هذه الآية منسوخة لأن مثلا واحدا من السلف قال بنسخها. قوله بالعدل يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب، وعند الزمخشري بقوله كاتب. إذا كان قوله بالعدل متعلق بقوله فليكتب، فيكون المعنى ليكتب بالحق. وقول الزمخشري يتعلق بكاتب، يكون المعنى حينئذ كاتب مأمون على ما يكتب. ووجه المصنف رحمه الله القولين كما ترون. قوله رحمه الله كما علمه الله يتعلق بقوله أن يكتب إلى آخره، يجوز أن يتعلق كما علمه الله بقوله أن يكتب، فيكون المعنى أن يكتب كتابة مثل ما علمه الله لا يبدل ولا يغير، فتكون الكاف حينئذ هنا للتشبيه. وقد تكون الكاف أيضا للتعليل، أي فلأجل ما علمه الله. وقيل تتعلق الكاف بقوله فليكتب، بقوله فليكتب الكاف كما علمه الله، قيل أنها تتعلق بقوله فليكتب. قال أبو حيان وهذا فيه قلق لأجل الفاء في قوله فليكتب، ولأجل أنه لو كان متعلقا بقوله فليكتب لكان المعنى فليكتب كما علمه الله، ولا يحتاج إلى تقديم ما هو متأخر في المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. قوله وليملل، يقول أمللت الكتاب وأمليته إلى آخره. وليملل من أمل يمل، والفك أمللت عليه، وهي لغة، لغة أهل الحجاز وبني أسد. والإدغام وأمليت، وهي لغة تميم وقيس، ويقال أمل عليه شيئا يكتب أملى عليه. وقد نزل القرآن باللغتين في قوله فليملل وفي قوله تملى عليه. قوله سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هو قال السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله إلى آخر كلامه. جعل الله عز وجل الذي عليه الحق أربعة أصناف: مستقل بنفسه يمل، وثلاثة أصناف لا يملون، وتقع نوازلهم في كل زمان، وهم السفيه وهو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها، والضعيف الذي هو مدخول العقل الناقص الفطرة العاجز عن الإملاء إما لعيه أو جهله بأداء الكلام، والنوع الثالث الذي لا يستطيع أن يمل وهو الصغير، والغائب عن موضع الإشهاد إما لمرض أو لغير ذلك من الأعذار. والهاء في قوله فليملل وليه عائد على قوله الذي عليه الحق، أي للذي عليه الحق إذا كان متصفا بإحدى الصفات الثلاث التي ذكرت لكم. قوله رحمه الله واستشهدوا شهيدين، شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلى آخر كلامه. أولا الاستشهاد أيها الإخوة هو طلب الشهادة، وقد رتب الله سبحانه الشهادة بحكمته في الحقوق المالية والبدنية والحدود، وجعل في كل أمر شهادة رجلين إلا في الزنا كما سنشير إليه إن شاء الله في سورة النور: إن أطال الله في أعمارنا وأعماركم. والشهادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يقبل فيه أربعة شهود ليس بينهم امرأة، وهذا هو حد الزنا. والقسم الثاني ما يقبل فيه شاهدان ليس بينهما امرأة، وهو ما سوى الزنا من الحدود والقصاص، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. القسم الثالث ما يقبل فيه شهادة رجلين ورجل ومرأتين، فهذا قصره جمهور أهل العلم على المال وما كان فيه معنى المالية كالبيع مثلا والإقالة والحوالة ونحو ذلك. وأما غير ذلك مما ليس بمال ولا يقصد منه مال كالردة مثلا والجرح أو الجرح والتعديل أو الموت أو نحو ذلك، فإنه لا يثبت عند جمهور أهل العلم إلا بشاهدين ليس بينهما امرأة. وأجاز الأحناف شهادة رجل وامرأتين في الأموال وغيرها من النكاح والطلاق والعتاق والوكالة والوصايا ونحو ذلك. أما الحالات التي لا يطلع عليها إلا النساء غالبا فتقبل شهادتهن فيها ولو انفردت بها إحداهن، وقد اتفق الفقهاء على قبول شهادتهن في هذه الحالات في الجملة، أما التفاصيل فبينهم خلاف، ليس هذا موطن تفصيله. أما الكافر فلا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز شهادة الكافر على المسلم، لكنهم استثنوا من هذا الأصل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر عملا بآية المائدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله هناك. وأما العبد فلا تقبل شهادته لأن آية الدين المخاطب بها الأحرار، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية. أما الحنابلة فذهبوا إلى أن شهادة العبد جائزة على الأحرار والعبيد في غير الحدود والقصاص، قالوا لأن روايته وفتياه وأخباره الدينية تقبل، فحينئذ تقبل شهادته، وتفاصيل ذلك في كتب الفقه ليس هذا مجال الحديث عنها. قوله رحمه الله وارتفع رجل بفعل مضمر إلى آخره، قيل مبتدأ وخبره محذوف تقديره فرجل وامرأتان مجزئون في الشهادة، وقيل هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالشاهد رجل وامرأتان، وقيل هو مرفوع بفعل مقدر تقديره فيكفي رجل أي شهادة رجل، فحذف المضاف للعلم به ثم أقيم المضاف إليه مقامه، وقيل بتقدير الفعل فليشهد رجل، وقيل مرفوع بكان الناقصة والتقدير فليكن ممن يشهدون رجل وامرأتان، وقيل بل بكان التامة، وقيل غير ذلك. قوله ممن ترضون صفة للرجل والمرأتين، قيل هو في محل رفع نعت لرجل وامرأتين، وقيل في محل نصب نعت لشهيدين، وقيل هي بدل من قوله من رجالكم. قوله أن تظل مفعول من أجله إلى آخر الكلام. أولا في قوله أن تظل قراءتان، القراءة الأولى بكسر همزة إن أي إن تظل، وهي قراءة حمزة، وقرأ الباقون بفتح الهمزة أن تظل. ثانيا في مفردة فتذكر فيها ثلاث قراءات، القراءة الأولى بإسكان الذال وتخفيف الكاف مع نصب الراء فتذكر، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. القراءة الثانية بفتح الذال وتشديد الكاف مع رفع الراء فتذكر، وهذه قراءة حمزة. والثالثة بفتح الذال وتشديد الكاف مع نصب الراء فتذكر، وهذه قراءة الباقي. فقراءة حمزة إن تظل على أنها شرطية، وجوابها فتذكر. وأما قراءة أن تظل بالفتح الهمزة على أنها مصدرية ناصبة، وأن وما في حيزها في محل نصب أو جر بعد حذف حرف الجر، وهي لام العلة والتقدير لأن تظل أو إرادة أن تظل، وقيل على تقدير مفعول لأجله كما ذكر المصنف رحمه الله، والتقدير كراهة أن تظل أو خشية أن تظل. وقول المصنف رحمه الله وإنما جعل إحدى المرأتين ضلال إحدى المرأتين إلى آخر كلامه، هذا قد نقله المصنف رحمه الله من صاحب الكشاف، فقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هو تعليل لاعتبار العدد في النساء، والعلة في الحقيقة هي التذكير، ولكن الضلال لما كان سببا له نزل منزلته. قوله رحمه الله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنعوا إذا دعوا إلى أداء الشهادة إلى آخره. اختلف المفسرون رحمه الله في المراد من الشهادة التي نهى الله عن إباء الإجابة إليها على أقوال. القول الأول أنها شهادة الأداء لأمر حصل، قالوا اسم الشهداء يدل على من وقعت منه الشهادة لا على من دعي إليها ولم تقع منه بعد. وكذلك قالوا أل في قوله الشهداء للعهد، فالمعني بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة أشخاص معلومون قد عرفوا بالشهادة، ولو كان المراد غير أولئك لقيل ولا يأبى شاهد إذا ما دعي. القول الثاني قالوا إنها شهادة تحمل، قالوا لأنه منهي عن كتمان الشهادة أي بالامتناع عن الأداء بقوله جل وعلا: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والقول الثالث قالوا إنها تحتمل الأمرين، شهادة الأداء وشهادة التحمل، قالوا وذلك على جهة الندب، وجعلوا الوجوب خاصا بما إذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه ورد تفسير النبي للنبي صلى الله عليه وسلم للآية فهذا مما أفاده ونقله من المحرر الوجيز، وليس فيما أعلم حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قوله: ولا تسأموا أن تكتبوه، أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت إلى آخره، أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة أو الكثرة. وقوله تعالى: صغيرا أو كبيرا، هذا منصوب على الحال، على أي حال كان الدين قليلا أو كثيرا، أو على أي حال كان الكتاب مختصرا أو مطولا. قوله رحمه الله: ذلكم إشارة إلى الكتابة، وهي أقرب مذكور في قوله أن تكتبوه، وقيل إلى الكتابة والإشهاد، وقيل إلى جميع ما ذكر مما يحصل به الضبط. قوله: وأقسط، هو من أقسط إذا عدل، وليس من قسط لأنه بمعنى جار. وكذلك أقوى من أقام، وهذا على مذهب سيبويه في جواز صوغ التفضيل والتعجب من الرباعي المهموز. وقيل أقسط مشتق من قاسط بمعنى ذي قسط، وأقوى مشتق من قام، وليس الأمر كذلك. قوله رحمه الله: إلا أن تكون تجارة حاضرة، أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع إلى آخر كلامه. في هذا الاستثناء قولان: القول الأول أنه متصل لأنه أمر بالاستشهاد في كل معاملة، واستثنى منها التجارة الحاضرة والتقدير إلا في حضور تجارة. القول الثاني قالوا: لا، الاستثناء منقطع، وهذا ما مال إليه المصنف رحمه الله، كأنه قيل: لكن التجارة الحاضرة فإنه يجوز عدم الاستشهاد والكتب فيها. وفي قوله تجارة حاضرة قراءة، فقد قرأ عاصم بنصب التاء فيهما تجارة حاضرة، وقرأ الباقون بالرفع تجارة حاضرة. وقوله يقتضي القبض والبينونة، أي معاملة هذا أخذ فيها السلعة وهذا أخذ فيها السلعة وهذا أخذ فيها الثمن، فليست مبايعة بالدين. قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، قال: ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد إلى آخر كلامه. اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الإشهاد على البيع، فقيل يجب الإشهاد على البيع استنادا إلى دلالة الأمر على الوجوب في قوله وأشهدوا، وانتصر له ابن جرير وصرح بأن من لم يشهد فإنه مخالف لكتاب الله. وذهب آخرون إلى النسخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، وجمهور العلماء على أنه أمر مندوب إليه، ويدل عليه قوله تعالى بعد فإن أمن بعضكم بعضا الآية. وقد قال ابن العربي رحمه الله أنه قول الكافة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد. ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. وقد ذكر ابن عطية أن القول بالوجوب فيه قلق، قال أما في الوثائق فصعب شاق، وذكر كلاما يبين فيه ذلك، ليس هذا مجال الحديث عنه. قوله رحمه الله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل أن يكون كاتب فاعلا إلى آخره. أولا في كلمة يضار قراءة الأولى بتخفيف الراء وإسكان بتخفيف الراء والإسكان لا يضار، وهي قراءة أبي جعفر. والثانية بتشديد الراء مع الفتح لا يضار، وهي قراءة الباقي. وهذا الفعل يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل، والأصل يضارر بكسر الراء الأولى، فيكون كاتب وشهيد فاعلين. نهي عن مضارة المكتوب له والمشهود له، فالكاتب نهي عن زيادة حرف يبطل به حقا أو ينقص به حقا، والشاهد نهي عن كتم الشهادة. ويحتمل أن يكون الفعل مبنيا للمفعول، والمعنى أن أحدا لا يضار الكاتب ولا الشاهد. ورجح هذا لأنه لو كان النهي متوجها للكاتب والشاهد لقال بعد ذلك: وإن تفعل فإنه فسوق بكم. وسياق الآيات هو في المكتوب له والمشهود له. قوله رحمه الله: ويعلمكم الله، إخبار على وجه الامتنان إلى آخره، أي تذكير بنعم الله تعالى التي أشرفها التعليم للعموم. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وهي جملة مستأنفة، وقيل في موضع نصب على الحال من الفاعل في قوله واتقوا، أي واتقوا الله مضمونا لكم التعليم والهداية. والقول بأنها حال ضعيف. أما القول الثاني بأنه وعد فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد شاع على لسان العامة أن قوله واتقوا الله ويعلمكم الله من الباب الأول، قال: حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب لتعليم الله، وأكثر الفضلاء يظنون في هذه الدلالة فيه هذه الدلالة، لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط، فلم يقل واتقوا الله ويعلمكم الله، ولا قال فيعلمكم الله، وإنما أتى بواو العطف، وليس من العطف ما يقتضي إلا أن الأول سبب للثاني. انتهى كلامه رحمه الله. والصحيح ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من أن المعنى صحيح لكن لفظ الآية لا يعطيه. قوله رحمه الله: وإن كنتم على سفر، الآية لما أمر الله تعالى بكتابة الديون إلى آخره، التمكن من الاحتياط في المبايعات الواقعة بالديون المؤجلة إما بالكتابة والإشهاد عليها يكون ذلك غالبا في الحضر. أما السفر فالغالب عدم التمكن من ذلك، فأرشد الله تعالى إلى الاحتياط في حالة السفر بالرهان. وتعليق الرهان على السفر ليس لكون السفر شرطا في صحة الرهان، فإن التعامل بالرهان مشروع حضرا وسفرا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رهن درعه في المدينة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. ووصف الرهن بكونه مقبوضا ظاهر في أنه ما لم يقبض لا يظهر وجه للتوثيق أو للتوثق به، وكونه مقبوضا يستلزم كونه معينا مفرزا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في القبض، هل هو شرط لصحة الرهن أم شرط لتمامه؟ فقال الحنفية والشافعية هو شرط صحة، وتمسكوا بقوله جل وعلا: فرهان مقبوضة. قالوا: شرع الرهن للتوثق، ولا توثق إلا بقبض، بينما ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه شرط تمام، بمعنى أن الرهن يلزم بمجرد العقد ويجبر الراهن على الإقباض، ومتى قبض تم وكمل قياسا على سائر العقود فإنها تلزم بمجرد العقد، فإن هذه العقود تلزم بمجرد أن يعقد يصبح العقد ملزم للطرفين. قوله رحمه الله: فإن أمن بعضكم بعضا الآية، أي إن أمن صاحب الحق المديان يقصد المدين، والله عز وجل في هذه الآيات جعل المبايعات على ثلاثة أقسام: بيع بكتابة وشهود، وبيع برهان مقبوضة، وبيع بالأمانة. قوله رحمه الله: فإنه آثم قلبه، معناه قد تعلق به الإثم اللاحق عن المعصية إلى آخر كلامه، أي ومن يكتم شهادته فإنه فاجر قلبه، مكتسب بكتمانه إياها الإثم، فكتمانها من الذنوب العظيمة. وما ذكره المصنف رحمه الله هو قد أفاده من ابن عطية في المحرر. وقد ذكر المصنف رحمه الله وجهين من الإعراب في قوله آثم قلبه، وأظهر الوجهين هو الوجه الأول، والوجه الثاني يكون المبتدأ والخبر في الجملة الإسمية خبر إن وقيل غير ذلك. وقوله جملة الكاتم هي الآثمة، يقصد أن جملة الجسد هي الآثمة لا القلب وحده، لأن كتمان الشهادة اسم مقترف بالقلب فأسند إليه، لأن إسناد الفعل للجارحة التي تعمل بها أبلغ، ولذلك يقال عند التوكيد: هذا أبصرته عيني وسمعته أذني. وكذلك لئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان، فإن القلب وعاء واللسان مغرافه وترجمانه. قوله رحمه الله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال مقتضاها المحاسبة على ما في نفوس العباد من الذنوب إلى آخره. في هذه الجملة من الكلام فسر المصنف رحمه الله الآية، ثم أورد عليها إشكالا، وأورد الأقوال التي قيلت، ثم رجح أن الآية منسوخة. أولا، لتعلموا أيها الإخوة أن ظاهر الآية يدل على أن الوسوسة وخواطر القلوب يؤاخذ بها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعها، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيق، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك جاءت أحاديث تدل على نفس المعنى، منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. ثانيا، اختلف العلماء رحمهم الله هل الآية محكمة أو منسوخة قولا. القول الأول إنها منسوخة، والناسخ لها قالوا هو قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واستدلوا بسبب النزول، وهذا السبب عند مسلم من حديث أبي هريرة وغيره، وفيها أنها لما نزلت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال: اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت آية لا نطيقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم: سمعنا وعصينا؟ فقولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم وفعلوا ذلك، نسخها الله فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واعترض على القائلين بالنسخ بأن هذا خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ، وقد رده المصنف رحمه الله فقال: فهذا وإن كان خبرا لكنه تضمن حكما، والذي لا يدخله النسخ من الأخبار هو ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكما. القول الثاني قالوا: الآية محكمة. وهؤلاء اختلفوا هل المؤاخذ به هو على العموم أو هو خاص قولا. القول الأول قالوا: إنها في أمر خاص في نوع من المخفيات، فقيل هي في كتمان الشهادة، وقيل في الشك واليقين. والقول الثاني قالوا: هي في عموم المخفيات. قالوا: ولا حاجة إلى القول بالنسخ، ما دام أمكن الجمع بين الآيتين. ثم ذكروا وجوها للجمع، منها قالوا المحاسبة هي على ما تخفيه النفس مما في الوسع وليس مما يكسب أو يكتسب، وثانيا أن المحاسبة لا يلزم منها المعاقبة والمؤاخذة، بل تكون محاسبة الله للمؤمنين فيما أخفوه هي إخبارهم به وغفرانه لهم، ليروا كبير فضل الله عز وجل عليهم وعظيم إكرامه لهم. ثالثا قالوا لو لزم من المحاسبة المعاقبة لكانت المحاسبة مخصوصة بالكافرين الذين أخفوا في أنفسهم الشك في الله والكفر به. والقول بالإحكام هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم. فإن قيل قد جاء على لسان الصحابة رضوان الله عليهم التنصيص بالنسخ في الآية، قيل النسخ عند السلف أعم مما هو عند الأصوليين، فالنسخ عند السلف هو مطلق البيان، فيكون مرادهم بالنسخ أن بيانها ما بعدها، وهو قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما نبهنا إليه سابقا، وقد ألمح إليه أبو العباس تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله فيغفر ويعذب قرئ بجزمهما إلى آخره، قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب برفع الراء والباء من الفعلين فيغفر ويعذب، وقرأ الباقون بجزمهما فيغفر ويعذب. فأما الرفع فيجوز أن يكون رفعه على الاستئناف، وفيه الاحتمالان: الأول أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي فهو يغفر، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله، أو أن هذه جملة فعلية من فعل وفاعل عطفت على ما قبلها. وأما الجزم فللعطف على الجزاء المجزوم. قول المصنف رحمه الله آمن الرسول الآية سببها إلى آخره، سبق أن أشرنا إلى ذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم. قوله تعالى والمؤمنون قال عطف على الرسول أو مبتدأ إلى آخر كلامه، يجوز في المؤمنون وجهان: الأول أنه مرفوع بالفاعلية عطفا على الرسول فيكون الوقف هنا، ويدل عليه قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآمن المؤمنون، وهي قراءة شاذة. ويكون قوله كل آمن جملة من مبتدأ وخبر، يدل على أن جميع من تقدم ذكره آمن بما ذكر. الوجه الثاني أن يكون المؤمنون مبتدأ وكل مبتدأ ثاني، وآمن خبر عن كل، وهذا المبتدأ والخبر خبر للمبتدأ الأول، وعلى هذا فلا بد من رابط بين هذه الجملة وبين ما أخبر بها عنه، وهو محذوف تقديره كل منهم. والوجه الأول أحسن كما أشار المصنف رحمه الله، وتوحيد الضمير في آمن مع رجوعه إلى كل المؤمنين، لأن المراد بيان إيمان كل واحد منهم من غير اعتبار الاجتماع. قوله وكتبه قرئ بالجمع إلى آخره، قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على التوحيد أي وكتابه، وقرأ الباقون بضم الكاف والتاء على الجمع وكتبه. فمن قرأ بالتوحيد وكتابه قيل أراد جنس الكتب، وقيل المراد به القرآن. ومن قرأ بالجمع فلإرادة جميع الكتب، إذ لا فرق بين كتاب وآخر. وأيضا القراءة بالجمع فيها مناسبة لما قبلها وما بعدها من الجموع. قوله لا نفرق بين أحد من رسله، التقدير يقولون لا نفرق إلى آخره، والأمر كما قال، وبقية كلامه ظاهر لا يحتاج إلى تعليق. قوله رحمه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال إخبار من الله تعالى برفع تكليف ما لا يطاق. مسألة التكليف ما لا يطاق من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين طوائف المسلمين، وهذا الخلاف هو مبني على الخلاف الواقع في مسألة الاستطاعة ومسألة التحسين والتقبيح. فالمعتزلة قالوا بعدم جواز تكليف ما لا يطاق لأنه قبيح، والله منزل عن فعل القبيح، قالوا فلا يجوز صدوره منه. والأشعرية قالوا بجواز تكليف ما لا يطاق عقلا وإن لم يقع شرعا، وإجازتهم لها له عقلا بناء على نفيهم الحسن والقبح العقليين. وإطلاق القول في هذه المسائل من البدع المحدثة كما نص على ذلك تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. والصواب التفصيل في هذه المسألة، فيقال تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الإنسان الطيران، فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر. والقسم الثاني ما لا يطاق الاشتغال بضده كاشتغال مثلا القاعد في حال قعوده، فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما، والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر. وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب، ومثل هذا ليس بقبيح عقلا. وللمسألة مزيد تفصيل ليس هذا محل ذكره. قوله رحمه الله وجاءت العبارة بلها في الحسنات إلى آخره، الأعمال الصالحة كسب أيها الإخوة، فاللام ظاهرة في أنها كسب. والأعمال السيئة غرم، فإن على ظاهرة في أنها غرم. والإتيان بكسب في الخير دال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه، بل بمجرد نيته بقلبه. والإتيان باكتسب في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله فيحصل سعيه. وما ذكر المصنف رحمه الله هو قد أفاده من صاحب الكشاف. قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، أي قولوا ذلك في دعائكم، أي قولوا ذلك في دعائكم بناء على إضمار القول. ولذلك قال الحسن معناه قولوا ربنا على التعليم للدعاء، وقيل أي يقولون ربنا على الخبر كما ذكر المصنف رحمه الله. قوله النسيان ها هنا هو الذهول، والغالب الذهول الغالب على الإنسان إلى آخره. الفرق بين الخطأ والنسيان أن النسيان ذهول القلب عما أمر به فيتركه نسيانا، والخطأ أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله. فهذان الأمران قد عفى الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم وإحسانا، وهذا هو الصحيح في الآية في معنى الخطأ والنسيان. وقوله وقد كان يجوز أي عقلا لولا أن الله عز وجل رفعه. قوله ولا تحمل علينا إصرا التكاليف الصعبة إلى آخره، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآثار التي كانت عليهم، فنعجز عن القيام بها فتحل علينا العقوبات كما وقعت اليهود والنصارى وغيرهم ممن كلفوا أعمالا وأخذت عليهم العهود والمواثيق على القيام بها فلم يعملوا بها فعوقبوا. وقيل قوله وقيل الأمر الإصر هو المسخ قردة وخنازير، أي ذلك على معنى ولا تحمل علينا ذنوبا وآثاما كما حملت ذلك على من قبلنا من الأمم فتمسخنا قردة وخنازير كما مسختهم. هذا قول مروي عن عطاء ابن أبي رباح. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى مسألة التكليف بما لا يطاق، وسبق أن أشرنا إليها قبل وبينا سبب القول بهذه في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. المسألة الأخيرة في مسائل المتعلقة بسورة البقرة، قوله جل وعلا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال ألفاظ متقاربة المعنى إلى آخره. هو كما ذكر قال ابن كثير رحمه الله واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. انتهى كلام ابن كثير، وبه ننتهي من تفسير هذه السورة الكريمة المباركة.